مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. قال: وندب تطيب بدن الميت وكفنه. فصل: وتجب الصلاة على الميت. لو زاد المصنف هنا استثناء إلا المحرم، لأنه قال: وندب تطيب بدن الميت وكفنه، إلا من؟ المحرم. المحرم ما يطيب، لأن صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولهذا من أحكامه أنه لا يغسل، أنه لا يعني يغطى وجهه. المحرم ما يغطى وجهه، يكشف عنه، لأنه يبعث ملبي، وهكذا التطيب. نعم. قال: فصل: وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حداء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرتين بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. هذا المصنف هنا قال: يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. قول الجماعة من السلف، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله، أنها قمت في أي مكان يجزي، ولهذا هو رحمه الله في الصحيح أطلق في باب قيام الرجل على الرجل والمرأة، ما حدده، كأنه يعني ما في شيء محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في أنه أمر الناس بذلك. فالبخاري وجمع من الأئمة يرون أن هذا وقع اتفاقا هكذا أو نحو ذلك، هذا يريح من هذا الأمر. نعم، لما يعرف السنة هذه هذا القول بينا. ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. نعم. فصل: ويكون المشي بالجنازة سريعا، يعني سرعة غير منكرة، ما هو مثل بعض الناس يطير به طيران يعني، أو يهزونه أو يدورون به، هذا كله من البدع. وهكذا عكسه ببطء يدبون دبيبا، هذا كله ليس من عادة المسلمين، مما أخذها بعض المسلمين عن الملل الأخرى من يعني الهندوس ومن النصارى ومن اليهود. نعم. والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب. هو على كل حال صح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب، والركوب أصح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الركوب، النهي عن الركوب في اتباع الجناز غير محبوب، النهي عن ذلك. نعم. ويحرم النهي ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار، وشق الجيد والدعاء بالويل والكبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. فصل: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضحي، واللحم أولى. الضرح كان في الأمم السابقة، يعني كان هو الشائع في الأمم السابقة، ولهذا من شريعتنا، وهذا من حسن دفن الميت، سبحان الله، كأن الله صرفهم عن ذلك، أن الميت عندنا يلحد له ويوضع أحفظ له من اللحد من الضرح، بمعنى أن يشق وسط القبر ثم يوضع عليه يعني إما خشب أو شيء أو حديد أو غير ذلك يعني حتى يمنعه. لا، هذا أحسن منه أن تضعه بشكل غير عمودي، لأن المطر إذا نزل ينزل بشكل عمودي على التربة، يجد سواتر أو موانع في اللبن التي توضع. نعم. ويوضع اللبن، هذه السنة، يعني بعض الناس الذي توهم قال لا بكمال الحفظ بعد نضع يعني نغلقه بخشب أو غيره، قلنا له لا، فيها حد أزين من ذا، ورمى تحطه في تابوت حديد وتريح الناس، هذا ما هو بعقل، كل واحد طقت في رأسه فكرة السنة السنة يتبع الإنسان السنة في هذا. نعم. هو المصنف رحمه الله شرح يعني يقولون الاختصار من دأب الفحول، فيصعب أنه يبين كل شيء، لكنه خلاص كلامه يعني يعلم من سائر كتبه. يعني هو نبه رحمه الله في كتبه كالنيل وسيل الجرار وغيرها، نبه يعني حتى في شرح الدرر نبه رحمه الله إلى أن إذان الناس به حتى يصلوا عليه، لأن صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 ومن صلى عليه 3 صفوف، كيف يكون هذا إذا أخفينا؟ هذا ما يكون. المقصود هنا أن النعي المنهي عنه هو ما كان من جنس عمل الجاهلية، أنه يصاح به وفلان كان كذا وكان كذا ويشق عليه الجيب، ويشق عليه الجيب يا ابنة مالك، وقعد يصيح فيها الليل والنهار، وهو تافه داشر سكير صاحب خمر ولا هو شيء. هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من عمل الجاهلية. نعم. واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا. مؤخر القبر هو اللي يكون يعني موضع الرجلين، إذا دفن الإنسان رجلاه هكذا هنا، هذا مؤخره ولا مقدم القبر الذي من جهة رأسه. نعم. ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ثم يستحب حذف التراب عليه، حذف التراب من كل حاضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات والتعزية. حتى لو كان فاسق من الفساق مدام دفن ما يليق الحقيقة سبه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود يقول إذا مات الميت فاتركوه، خلاص اتركوه. وقال لما سب أبو جهل بحضرة ابنتيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. خلاص أفضى إلى ما قدم. المؤمن ليس بسباب يتشهى السب إذا يسبه ويشتمه، هذا إنسان فاضي ما له شغل، سبح يا أخي ذكر الله عز وجل. وهذا أسأل الله عز وجل المغفرة ما دام يشهد أن لا إله إلا الله، سأل الله المغفرة. فالإنسان ينبغي أن يكون في قلبه رحمة لهؤلاء العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم مني ومنك، أنا لو خالفتك مرة عصيت أمرك تسخط عليك ولا لا؟ تغضب، يمكن تصير بيني وبينك هوشة. لكن هؤلاء الناس يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون هديه ويخالفون أوامره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول ربي أمتي، يقصد عصاة من أمته، فيقول الله عز وجل إنا سنرضيك في أمتك. ولهذا قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أعطي شفاعة جعلها في أهل الكبائر. شو كيف القلب؟ يعني لو واحد يخالفني يخالف إنسان تصير قضية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حتى لأخس الناس اللي خالفوا. هذا مقتضى الرحمة، هؤلاء الناس ينبغي أن ترحمهم. شو كان ولدك ذا ولا أخوك ولا أبوك، ما كنت تصنع تسب وتشتم؟ خلاص سأل الله بالمغفرة أن يعفو عنه ويهديه إن كان حيا، أو يوفقه لعمل صالح قبل الموت، أو إن كان ميتا يدعى له بخير. والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. هنا المصنف قال ويحرم اتخاذ القبور وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها. يعني كنا ننهى بعض الناس عن القبور، فكان بعض الإخوة يعني لما يطل لهم اطلاع على أحوال الناس يقول يا أخي أنتم تبالغون في مسائل القبور وهذه. قلت لها أعطيك أنا هدية، أنا دخلت إحدى الدول الإسلامية، فدخلنا إحدى المدن الصغيرة ورأيت فيها مسجدا، المسجد يعني مزخرف، لكن القبر الضريح يأتي بنفس مساحة المسجد ومضروب قبته بالذهب. شوفوا بيت الله عز وجل ماذا صنعوا به، عادي، لكن الضريح ماذا صنعوا فيه؟ راحوا ضربوا قبته بالذهب، في غاية الجمال، تحفة معمارية. هذا شيء يدل عليه لا تقول لي أن هذا ما يدل على شيء، هذا يدل على أنهم يعظمون صاحب القبر أكثر من تعظيم الله، وإلا كانوا يعظمون بيته. يجي واحد عنده ورع بارد يقول لا يا أخي نصعدناها عن زخرفة القبور، أجل هو عليه الصلاة والسلام أمر بزخرفة الأضرحة، هذا ما في شك أنها غلط خلق فادح الحقيقة، لأن التزيين وتعظيمها والبناء عليها وزخرفتها وضربها بالذهب كل فتنة حتى يتعلق بها الناس. نعم. قال كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. طبعا ولو كان غير مكلف، يعني في قول الأئمة الأربعة رحمهم الله مثل المجنون الصغير إذا كان له مال كذلك يجب فيه، لأنه تجب في عين المال كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم. نعم. وإن كان لها تعلق بالإنسان لكن هي في الأصل تعلقها بالمال. نعم. طبعا ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك أشياء يعني إن جعلناها مستثنى، وإلا بعض أهل العلم ربما ما جعلها أصلا في جهة المستثنى كالمال الزكوي مثلا، المال الزكوي لو جعلت زكا من سنة ما يزكى، هذا هو مالك سواء استثنيته ولا قلت أنه من أصل المسألة. وهكذا أموال الأوقاف، الأوقاف التي تصرف على الفقراء وكذا أحيانا غلاتها 30 ملايين، فمثل هذه أيضا لا زكاة فيها لأنها أصرفها الفقراء. نعم. باب زكاة الحيوان، إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل يدخل فيها النوق، والبقر يدخل فيها الجواميس، والغنم يدخل فيها التيوس أيضا. نعم. فصل، إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. ابنة مخاض ذات السنة الواحدة اللي دخلت، تم لها سنة ودخلت في الثانية، وابن لبون له سنتين ودخل في الثالثة. نعم. وفي 36 ابنة لبون، وفي 36 نعم. هي نفس ابن لبون بنت لبون لها سنتين ودخلت في الثالثة. نعم. وفي 46 حقة، هذه لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وفي 61 جذعة، لها أربع ودخلت في الخامسة. ولاحظوا أن هذه كلها ترى ما تجزئ في الأضحية، كلها المذكورة ذي ما تجزئ في الأضحية، لكنها يأخذ منها الزكاة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الزكاة ما تجب إلا في الثاني، ما تجب إلا في الثاني من البقر والغنم. ها الأضحية، نعم الأضحية ما تجب إلا في الثاني من البقر والإبل اللي هو تم له خمس سنوات، تم له خمس سنوات تامة وطعن في السادسة. نعم. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. إلى 100. إلى 120. نعم. فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. في على كل حال تفاصيل يعني في هذا، لكن المختصر ما يسعنا الحقيقة إلا هذا الاختصار. نعم. فصل، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة ثم كذا. التبيع اللي تم له سنة ودخل في الثانية، والمسنة تم لها سنتين دخلت في الثالثة، وهي تجزئ على كل حال في الأضحية، هي تجزئ في الأضحية. نعم. فصل، ويجب في 40 من الغنم شاة. يعني يشوفوا هنا قالوا في كل 40 مسنة، وفي قال في 30 فيها تبيع أو تبيع، لكن في الإبل الأنثى تؤخذ، أما البقر لا ما تؤخذ الأنثى، تؤخذ الأنثى والذكر كلها سواء، إلا أنه عند عدم وجدان الذكر الأنثى في الإبل في النوق، إذا ما وجد الذكر الأنثى عمدنا إلى الذكر، على تفاصيل للفقهاء رحمهم الله في هذا. نعم. ويجب في 40 من الغنم شاة، ثم كذلك إلى 121 وفيها شاتان. أي طيب. إلى 201. يعني أنا قبل هذا الحقيقة يعني هنا في ملاحظة، تلاحظون أن هنا يعني كم في نصاب الإبل؟ خمس. طيب والبقر؟ 30. ما مع أنهما الاثنين يجزئان عن سبع في الأضحية. هذا الحقيقة ينبهنا إلى قاعدة فقهية أن فيه من المسائل في الشريعة ما اختص الله عز وجل بحكمته عنده سبحانه وتعالى، حكمتها عنده سبحانه وتعالى، ولا هذه تجزى عن سبع وذي عن سبع. لكن في الزكاة لا، الزكاة هذه فيها خمس والثانية البقرة فيها 30، فرق كبير بين خمس وبين 30، فرق يعني شاسع. نعم بعض العلماء رحمه الله عمد إلى بعض التفاسير مثل كون العرب كان عندهم الإبل أكثر من البقر وأمثال هذه التأويلات، لكن العلم عند الله عز وجل. هذه الحكمة هي مظهر من مظاهر العلة وليست هي العلة، العلة هي يرتبط بها الحكم وينتفي بانتفاءه. نعم. إلى 121 وفيها شاتان، إلى 201 وفيها ثلاث شياه، إلى 301 وفيها أربع. هذه على كل حال مسألة خلافية اللي 301 هذه. نعم. ثم في كل 100 شاة. فصل. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقات، يعني دون النصاب مثل أربع من الإبل ما يجب فيها شيء. نعم. ولا في الأوقات اللي هي بين النصابين، بين خمسة من الإبل مثلا وبين تسعة إلى تسعة. نعم. وما كان من فريضين فيتراجعان مستويا، وهذا على خلاف القياس، يعني هذا من الأحكام التي جاءت على خلاف القياس. الأصل أن المال ما تجب إذا كان مالك المال اثنين، الأصل أنه لا تجب عليهما الزكاة إلا إذا كان شريكين، أما إذا كان خليطين ما كل واحد له ماله، فرق بين الخلطة وبين الشركة، في فرق بين الخلطة والشركة. الخلطة هنا يشتركون في المراح وفي الأكل والمرعى والمياه التي يريدونها، لأن بعضهم يتعزز ويقوى، بعض الرعاة والإبل والماشية تتقوى والملاك يتقوى بعضهم ببعض، في البرية في الصحارى يتقوى بعضهم ببعض، فجعلها المنافع، هذه الشرع جعلها منافع يقدم في حق الفقير. لكن الشركة لا لا، هي أمرها واضح، اثنين يشتركان في مال في الربح والخسارة، هذا مالهما واحد. نعم. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا طريرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخر ولا فحل غنم. نعم. الصغيرة يعني تحسب في، مع أنها ما تؤخذ فيها منها الصدقة لكنها تحسب عليه، كما قال عمر رضي الله عنه تعد عليهم السخلة، يعني تحسب عليهم لكنها لا تؤخذ لأنها صغيرة. نعم. كل هذه الأحكام وعي فيها جانب الفقير، غلي فيها جانب الفقير هو أولى، يقول هل حين ندفع زكاة، وقلنا أنا هذه منة الله عز وجل عليك. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا. قبل أنسى، يعني لو أن واحد ما عنده إلا صغار سخال، صخلة هذه الصغيرة دي ما عنده إلا، جاء مرض يعني أذهب بأمهاتهم، ما بقى عنده إلا الصغار، كيف تصنعون في زكاته؟ ها؟ أولا الإجماع قائم على أنه تؤخذ من الزكاة، حتى ما يجي واحد يفكر تفكير إبداعي اختراعي يقول لا أنا أرى أنها ما تجب عليه، هذا محل إجماع عند السلف أنها تجب عليه لأنها نعمة وتدخل في عموم النص. لكن الأئمة رحمه الله اختلفوا هل يجب عليه أن يبيع ليشتري به السن الذي تؤدى به الصدقة الزكاة أو لا، على خلاف مشهور بين الأئمة رحمه الله، والأظهر والله أعلم أنه يؤدي الزكاة منها، وهو ظاهر النص، لأن الله عز وجل يقول لا يتل أرانها قبل قليل يخذ من أموالهم صدقة، قال من أموالهم تؤخذ. وعلى كل حال هذا هو ظاهر فتوى عمر رضي الله عنه. نعم. ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم. وهل الأصل الذهب ولا الفضة؟ الظاهر الفضة، ظاهر الأصل الفضة، لأن غالب الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصح ما في الباب هو إيراد الفضة وليس الذهب، لأن الذهب كان قليلا عند العرب. هذا من أوجه، نعم، وهو أحظ بالنسبة للفقراء، الفضة أحظ، الإنسان يملك يعني قطع من الفضة، لكن لو ملك عشر القطع عليه في الذهب وجب عليه، لكن الفضة هي أملك قدر منها فهي أحظ للفقراء. نعم. ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. باب زكاة النبات. هو على كل حال المصنف يعني ما يرى يعني في عروض التجارة يرى فيها الزكاة، يقول لأن حديث عبد الرحمن بن سمرة يعني فيه نظر، ولكن ننبه إلى مسألة فقهية أو قاعدة من قواعد الفقه، وهو أن الحديث إذا كان إسناده يقصر عن القوة وتواردت فتاوى الصحابة عليه والتابعين فهذا هو مذهب السلف وهو الشرع وهو الدين، لابد أن نعرف هذا، ولا سيما أن عمومات النصوص تؤيد ذلك كالآية التي قرأناها خذ من أموالي، أين الدليل على إخراجه من هذا العموم؟ قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل وكذا، إلا أنا حديث عبد الرحمن بن سمرة عمل به الصحابة رضي الله عنه، ألسنا حديث ضعيفة عليها عمل الصحابة عملنا به مثل إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه؟ هذا الحديث في إسناده ضعف شديد بعد، ومع ذلك عمل الأمة على مقتضى، ولهم منهج السلف رحمهم الله، الحديث اللي أنت تسميه ضعيف هم ما يسمونه ضعيف، اللي يسميه الناس اليوم ضعيف ما يسمونه ضعيف، يسمونه ضعيف الحديث المنكر الذي لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون غلط وإما أن يكون فعله إنسان. أما الحديث الذي أنت تسميه ضعيف هو عندهم يسمى مقبول في السنن والترغيب والترهيب، أما في الأحكام لا، هم يعملون به لكن لا يرون الإجابة على الناس فيه لوجود الاحتمال في قوة الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدمها. وهذا على كل حال له شرح يعني في شرح العلل إن شاء الله نبينه طريقة. لا، أحيانا يصير الماء أغلى بعد، الماء أحيانا يصير أغلى من الجواهر إذا عدم توجب الزكاة فيه، إذا رجعنا إلى نقبت أصلك في مسألة الأولى. هو على كل حال يعني الفقهاء رحمه الله يعني من أهل العلم من حكى الإجماع في أن هذه لا يجب فيها يعني، ولكن وجد فيه خلاف متأخر في مسألة يعني الجواهر هذه، لكن لك أن تتمسك بالأصل، هذه أموالا يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل عنهم يعني عن الصحابة رضي الله عنهم إيجاب ذلك على الناس، أنها كانت في زمن النبوة موجودة. نعم. قال باب زكاة النبات، يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة. طبعا المصنف تلاحظون أنه هنا ما ذكر زكاة الحليب، كذا ما ذكر زكاة الحليب يعني وهذا هو الصحيح، أن زكاة الحليب أن الحليب لا زكاة فيها، ونخرج إلى قاعدة فقهية وهي جيدة يعني في التعامل مع المنقول، وهو أنه إذا كان الأمر شائعا في الناس فينبغي أن يكون النص شائعا مثله. الآن الحلي أمهات المؤمنين يلبسن حلي ولا لا؟ مع ذلك لم ينقل حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين زكينا. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهذا مما أنكر أصلا على عمرو بن شعيب هذا الحديث، ودعوى بعض الناس أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، هذه المعادلة الرياضية غير صحيحة، السلف ما يتعاملون بالطريقة دي. الرواية الراوي الثقة إذا كان في متنها نظر ما يقبلونه، وأحيانا يجبون التأمل والتوقف فيها، كيف حاله إذا كان عمرو بن شعيب أصلا يعني في الكلام يعني، وهل هو صحيفة ولا غير صحيفة؟ هو نص في كلام، وهو مما أنكر كان ينكره السلف، لكن بعض الناس اللي غلبت هذه القاعدة الرياضية ذي عمرو بن شعيب عن أبي جدة حديث حسن خلاص صار يقبل، لا، في موانع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر شائع بين النساء ينبغي أن ينقل كذلك النص شائعا كما هي بقية قواعد الشريعة. أليس عندنا أشياء في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم أمور شائعة فيها نصوص شائعة؟ هذه مقابل هذه، الشريعة لها قواعد منضبطة في مثل هذا، وعلى كل حال المسألة واسعة في هذا. نعم، هذا فيه نظر، هذا الصواب وقفه وليس رفع أنه مرفوع. نعم، يجب العشر في الحنطة، في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمثنى منها ففيه نصف العشر. يعني المصنف اقتصر على هذه الأربعة ويرد عليه الذرة، الذرة ما ثبتت في الحديث، كيف أنت أوجبتها على الناس؟ هذا يرد على المصنف، ولا الحقيقة القول جمهور السلف أنه إذا كان يكال ويدخر من أقوات الناس هذا فهنا تم الزكاة لأنه يحتاج إليها. نعم، ونصابها خمسة أوسط ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات. عندنا هيئة كبار العلماء أنها تقدر الخمسة أوسق بسبعمائة وثمانين كيلو، سبعمائة وثمانين كيلو هالخمسة أوسق دي. نعم، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات الخاء بالفتح الخاء كالخضروات، كالخضروات وغيرها. نعم، ويجب في العسر العشر. هو على كل حال الخضروات دي صفة ما تجمع، اللي يجمع الأسماء ولا لا العربية، أليس كذلك؟ طيب لماذا جمعوها؟ ترى الجمع قديم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الخضروات زكاة، والأشبه وقفه أنه موقوف، لكن لماذا جمعوها مع أنها صفة؟ صفة ما تجمع، اللي يجمع الأسماء العربية أي نعم بشيوعها، لأنها شاعت فأقيمت الصفة مقام الموصوف اللي هو الاسم هذا. نعم، ويجوز تحديد الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. وهذا مثله العسل. بالمناسبة الحلي يعني من أوجه يعني عدم الزكاة فيها أن قياس أبواب الزكاة هو النماء. لو تلاحظون تتأمل النصوص الشرعية في الزكوات في الأموال أنها نامية، أليس كذلك؟ الإبل الماشية كلها تنمو لما تنمو تقبل النماء، فمن نعمة الله لك أنك تزكيها. والثانية المال الذهب والفضة خارج من الأرض وإلى آخره، هذه مخالفة لقياس أبواب الزكاة اللي هي زكاة الحلي، ولا سيما أن المرأة إذا عندها زكاة يحول تتجمل بها ما عندها إلا هي، كل سنة بيأخذ منها بعد عشر سنين خلاص تنتهي، لا لا لا لا نظير له في الشريعة. الشريعة مليئة بالعدل، ما نجي يقول الناس إلا إن شاء الله تأخذ الزكاة بعد، لا الشريعة فيها عدل، لما ليس له جنس هذا بهذه الطريقة. والإنسان إذا تأمل النصوص عرف أن قياس الباب فيه هو في الأموال النامية. نعم، وهكذا هنا في العسل، العسل لشهرته عند العرب موجود في كل مكان العسل، وهكذا العنب وإلى آخره، فينبغي أن يكون فيه نص مقابل له. والمنقول في زكاة العسل ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الزكاة. عمر رضي الله عنه يعني في سنة أبي داود أنه أشار إلى أنها مسألة حمى، فهو إجارة على هذا، يعني أنه يحميه لهم المنطقة ذي ولا يشاركهم فيها أحد، يحميها لهم لأجل المناحل، تتكاثر المناحل ولا تزعج النحل وكذا ولا أحد يرعى فيها لأجل النحل، فما دام أخذ شيء من بيت المال أخذ منهم نظيره، فهي أجرة، العشر هي أجرة الحقيقة. نعم، وأبو داود رحمه الله في السنن أشار إلى هذا. نعم، باب مصارف الزكاة، هي ثمانية كما في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. طيب، قال موالي بني هاشم، لكن موالي نسائهم ما يعني تحرم عليهم الصدقة، كحديث بريرة كانت مولاة عائشة، قالت إنه يعني قال ألم أرى البرمة على النار، ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة لنا هدية، فموالي نسائهم يختلف عن عن عن عن عن آل البيت. نعم. باب صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. يعني الآن صاروا يقدرون في الفتوى الآن أن 3 كيلو طيحوا الناس من كيلوين وربع كيلوين ونص كيلوين 3 إلى 4 على الخلاف 3 كيلو ريحوا الناس من هذا وصار القطم هذه حقة الرز ولا العيش ولا إلى آخره صارت توضع على هالأساس من المصنع راستوزن. نعم موجود في زمن الرز صحيح لكنه من قوت الناس. الآن الرز هو قوت أكثر اللي في الكرة الأرضية ليس كذلك؟ في مصر ما يعرفون الرز. أنا جيتهم في الصعيد ما يعرفون الرز قبل 30 سنة. الآن يعني أهل الصعيد ما شاء الله عندهم أنواع جميلة من الرز. نعم.